خلق النبي ومن أحباب حملة محكم التنزيل، ومن أخلاقه أنه محبا لآل بيت رسول الله. سعدت أن ألقاه بسيدنا الإمام الحسين، وكان آخر لقاء بسيدتنا زينب. فضيلة القارئ الشيخ محمود قنديل يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات، شاكرين ربنا أن ينفعنا بتلاوته. فمن اهتدى فإنما يهتدي في رعاية الله